قال ويجمع جمع تقديم. السبب الثاني من أسباب الجمع اللي هو المطر. ويجمع جمع تقديم على سبيل الند والاستحباب بين المغرب والعشاء للمطر وحده، للمطر أي الوابل، وهو الوابل يعني الذي ينهمر، الغزير، الوابل اللي هو الغزير يعني، والطل اللي هو إيه؟ الخفيف، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، ده تعريف للمطر الوابل اللي هو يعني شديد بحيث أنت تقدرش تمشي براسك، يعني لازم تحط حاجة إيه فوق رأسك. إذا حضر قبل صلاة المغرب، يعني واحد دخل المسجد قبل المغرب وانهمر الإيه المطر من السماء، إذا حضر قبل صلاة المغرب، فلو حدث بعد الشروع فيها أي المغرب وأولى بعد الفراغ منها فإنهم لا يجمعون أو لا يجمعون، لأن نية الجمع قد فاتت بناء على أن محلها أول الصلاة. ومثل المطر الواقع المطر المتوقع لقرينة تدل عليه، يعني هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. عند المالكية لابد من إيه؟ من نية الجمع يعني قبل الدخول في الصلاة الأولى، فالمطر الشديد إذا كان قبل المغرب أو مع أول وقت المغرب قبل الدخول في الصلاة، يبقى إذا هننوي الجمع المغرب مع العشاء. طبعا ده جمع تقديم، يعني هنقدم العشاء مع الايه مع المغرب. والمطر الحاصل كالمتوقع لدليل يدل عليه، يعني هناك غيم مثلا متكاثف ومتوقع ان ينزل المطر في المغرب، او كان المطر مع الظلمة والطين المانع من المشي، يعني كمان مطر مع طين، الطين اللي هو طبعا لما يختلط الماء مع التراب يبقى وحل وطين كثير، مع الظلمة ليس هناك أي كهرباء، المانع من المشي بالمد لأواسط الناس، لا مع الظلمة وحدها، أي لا الظلمة وحدها، أي لا يجمع للظلمة وحدها، يعني لابد من وجود الإيه الطين معها أو المطر. وكان ينبغي للمصنف أن يحذف كلمة مع ويقول لا الظلمة وحدها، يعني مطر مع ظلمة أو مطر مع طين، لكن الظلمة وحدها لا يجمع لها، لأن الجمعة دي الظلمة دي مستمرة، زمان ما كانش فيه كهرباء لكن الآن فيه كهرباء، يعني حتى لو انقطعت الكهرباء أسبوعا كاملا لا يجوز الجمع للظلمة وحدها، إنما المطر هو اللي يشق معه المشي، المطر والطين هما اللذان يشق معهما إيه المشي. طبعا الطين يحمل الناس على ترك الأحذية، ما يعرفش يمشي بالحذاء، والمطر يحمل الناس على تغطية رؤوسهم. ثم قال وفي جمعه للطين وحده أي من غير مطر ولا ظلمة قولان مشهوران، احنا عندنا إما مطر مع ظلمة أو مطر مع طين، لكن الطين وحده يعني نقول احيانا الطين يبقى مثلا اياما بعد الايه بعد المطر، لما يبقى المطر غزير جدا بيبقى الوحل خاصه في القرى، يعني ممكن يمكث اسبوعا خاصة في الشتاء. لكن احنا عندنا قولان في الطين وحده، احدهما يجمع المغرب مع العشاء لوجود المشقة في الطين، يعني يحمل الناس على ترك احذيتهم، يعني الواحد يمشي يجي يتخلع منه ليه الحذاء وهو ماشي، والاخر لا يجمع لخفتها بل وهو المعول عليه. يعني مشقة الطين وحده أخف من مشقة الايه الظلمة مع الطين أو المطر مع الطين. يعني المعول عليه أن الطين لا يجمع ايه لا يجمع له. لكن هناك صفة للجمع، صفة الجمع بين المغرب والعشاء للمطر مع الظلمة أو المطر مع الطين. قال وصفة الجمع لذلك أي للمطر وما يندب له الجمع وهو الطين والظلمة أن يؤذن للمغرب على المنار أول وقتها، المنار المئذنة أو أي مكان مرتفع يعني على حسب الاعتياد، يعني يؤذن كما يؤذن كل يوم للمغرب، ويؤخر صلاتها بقدر 3 ركعات بعد شروطها لتحصيل الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، يعني مقدار 1/3 ساعة، يعني يؤذن ويؤخر مقدار إيه 1/3 ساعة. ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد، يعني من غير ميكروفون ومن غير صعود على سطح المسجد أو المئذنة، أذانا منخفضا. لماذا؟ لأنهم لا يطلبون غيرهم، يعني الذين يجمعون في المسجد، لأن طبعا المطر مع الظلمة مش تخلي حد إيه يجي. ولذلك كان لما يبقى فيه مطر وظلمة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو مطر وحده حتى الشديد، كان صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول بعد حي على الصلاة ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ينادي المنادي، يعني محدش إيه محدش يجي، هيصلي اللي في المسجد بس، ألا صلوا في رحالكم. ثم يصلونها بإقامة قبل مغيب الشفق، ثم بعد فراغهم منها ينصرفون. يعني يصلون المغرب بعد 1/3 ساعة، ثم يصلون العشاء، ثم ينصرفون. يبقى إذن الأذان، أذان المغرب كالمعتاد، ثم يصلون العشاء بعد 1/3 ساعة، يصلون المغرب ثم يصلون الإيه العشاء. نعم، يؤذن في صحن المسجد، أذانين كده، أذان على المنار أو الميكروفون، وأذان في صحن المسجد. نعم، هما طبعا هيصلوا المغرب، يصلوا المغرب أولا، ما احنا أذننا للمغرب بس نؤخرها مقدار 1/3 ساعة، مقدار ايه اللي هو تحصيل الطهارة الصغرى أو الكبرى و3 ركعات، دول مقدار 1/3 ساعة. ثم نؤذن للعشاء في المسجد، ثم نصلي العشاء بل قبل مغيب الشفق، اللي هو الشفق الأحمر والأصفر، لأنه مغيب الشفق مقدار 40 دقيقة بعد غروب الايه الشمس. ولذلك احنا عندنا في المالكية الشيخ الددرج في أوقات الصلاة قال إيه؟ فإذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. إحنا عندنا شفق أصفر وشفق أحمر اللي هو بيبقى في جهة الغرب يبقى فيه إحمرار كده، الصفرار أولا يغيب ثم يبقى الإحمرار، يبقى كده انتهى ايه الشفق الاحمر والاصفر. في شفق ابيض اللي انت بتشوفه البياض اللي هو بعد المغرب ده، هنا ده اشترطه الامام ابو حنيفه للعشاء. يعني الامام ابو حنيفه يبقى لابد من غياب الاحمر والاصفر والابيض اللي هو الاذان عليه الان اللي هو بعد المغرب بساعه وثلث في الشتاء وساعه ونصف في الايه في الصيف. لكن احنا عندنا المالكيه غياب الشفق الأحمر والأصفر حوالي 40 دقيقة. يعني احنا عند المالكية من صلى العشاء بعد غياب الشمس ب40 دقيقة ثلثي ساعة فصلاته صحيحة، لأنه أوقعه في وقته اللي هو بداية وقت الايه العشاء. إن أراد أن يخرج من الخلاف يبقى ينتظر حتى يغيب الشفق الأبيض للساعة وثلث أو ساعة ونصف. قال لكن لا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق، يعني بعد مرور 40 دقيقة، بعد مرور إيه 40، يعني بعد ساعة لربع أو بعد ساعة لثلث يصلي الوتر، لأن وقته لا يدخل إلا بعد مغيب الإيه الشفق. لكن احنا صلينا دلوقتي يعني المغرب والعشاء حوالي نصف ساعة لسه، يبقى هنأخر كمان 10 دقائق او يعني ربع ساعة ونصلي الايه الوتر، لان وقت الوتر يدخل بعد ايه بعد مغيب الشفق الاحمر والاصفر، يبقى وقته الى الفجر، الى ايه الى الفجر أو إلى صلاة الصبح في جماعة. يعني متى يسقط الوتر؟ بصلاة الصبح في جماعة. ولكن لا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق، لأن وقته وقت الوتر يعني لا يدخل إلا بمغيبه. فإن صلوه قبله أي الوتر أعيد بعده. يعني لو واحد قدم الوتر قبل غياب الشفق يبقى باطل، يعيده تاني بعد ايه بعد مغيب الشفق. وترك جمع الظهر الظهرين بعرفة جمع تقديم، والعشاءين بمزدلفة جمع تأخير، وكل منهما سنة. قال وصفة الجمع بينهما أن يكون بأذانين وإقامتين. يعني الجمع في المزدلفة والجمع في عرفة بأذنين وإقامتين، يعني يصلي الظهر يؤذن للظهر ويقيم، ويصلي الظهر ركعتين ويؤذن للعصر ويقيم بعدها، ويصلي العصر ايه ركعتين. عند الإمام أحمد بيأذن أذان واحد وإقامتين زي ما بيحصل هناك في عرفة، وفي المزدلفة كذلك بيأخر المغرب ويؤذن لها في المزدلفة ويصلي المغرب ثم يؤذن للعشاء ويقيم ويصلي العشاء ركعتين. دي صفة الجمع في الحج هناك. لكن الصلاة في منن تكون قصرا فقط من غير جمع، سواء في يوم التروية أو في 3 أيام منن قصرا من غير جمع، في كل وقت يؤذنون ويصلون قصرا. ويجمع أيضا الظهرين بعد الزوال من خاف على نفسه الإغماء أو الحمى أو الجنون أو النافض. النافض اللي هو الارتعاش, أو النافض الارتعاش, أو الميد وهو الدوخة التي لا يتمالك نفسه معها من قيام أو جلوس. من خاف على نفسه الإغماء أو الحمى أو الجنون أو النافض أو الميد وقت العصر, يعني واحد مثلا تعود, واحد تعود الإغماء, يأتيه إغماء أو تأتيه حمى أو يأتيه جنون أو ارتعاش أو دوخة وقت العصر بتجربة, بالتجربة. فهذا إيه؟ قال يجمع الظهر والعصر, يعني يصلي الظهر ويصلي بعدها إيه؟ العصر, لأنه في وقت العصر لا يستطيع أداء إيه؟ الصلاة, ولذلك يقدمها. قال فإن قدم العصر ثم سلم, فإن قدم ثم سلم أعاد الثانية في الوقت, يعني قدم لأجل الإغماء لم يأتيه الإغماء, قدم للحمى فلم تأتيه الحمى, قدم للجنون أو الدوخة ولم يأتيه الجنون ولا الدوخة, صلى العصر يعني مع الظهر, يبقى يعيد الصلاة في وقتها, أعاد الثانية اللي هي العصر يعني في في في الوقت, ما دام جاء الوقت وهو ايه سليم, وهو سليم. ثم قال فصل السنن المؤكدة من الصلوات أربعة. الأولى وهي أوكدها الوتر, وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة, ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام. السنن المؤكدة, قال القيد لبيان الواقع, إذ ليس عندنا أي المالكية سنن غير مؤكدة, يعني إحنا عندنا المالكية سنن مؤكدة اللي هي الوتر والاستسقاء والعيدين وكسوف الشمس, صلاة كسوف الشمس. اعتبرنا طبعا صلاة عيد الفطر وحدها وعيد الأضحى وحدها يبقوا خمسة, يبقوا ايه خمسة, لكن صلاة الخسوف عندنا مندوبة من مندوبات. فالسنن المؤكدة من الصلوات أربعة. السنة الأولى وهي أوكدها الوتر, وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة إن صليت بعد الشفق وإلا أخر إليه, ويستمر اختياريه للفجر ويكره تأخيره بعده لغير عذر. يعني طبعا صلاة الصلوات دي لها وقت, يعني صلوات السنة المؤكدة لها وقت محدد, وقت الوتر الاختياري قال بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة، ولابد أن تكون الصلاة صحيحة. يعني لو صلى عشاء وصلى الشفع والوتر ثم تبين فساد صلاة العشاء، يعني صلى مثلا من غير وضوء أو تذكر بعد ذلك أنه صلىها 3 ركعات، يبقى إذن هيعيد الصلاة مرة أخرى ويعيد الشفع والوتر. يعني هو شرطها كما ذكر السيد أحمد الدردري رضي الله عنه بعد عشاء صلاة صحيحة، بعد عشاء صلاة عشاء صحيحة. فلو بطلت العشاء بطل الوتر. قال إن صليت بعد الشفق، يعني صليت في وقتها، إن صليت بعد الشفق زي ما ذكرنا هناك في الجمع، لو قدمها مع المغرب في المطر مع الظلمة أو الظلمة مع الطين، لو قدمها أخر الوتر إلى أن يغيب ليه الشفق، عشان ده وقت الوتر. ويستمر اختياريه للفجر، يعني إذا طلع الفجر يبقى يعني مثلا صلى التهجد، قبل أن يطلع الفجر يصلي الوتر ويختم به. ويستمر اختياريه للفجر ويكره تأخيره بعد الفجر، يعني ما يخليش الفجر يأذن وهو لم يصلي الوتر. ولكن لا يسقط إلا بصلاة الصبح في جماعة، صلاة الوتر لا تسقط إلا بصلاة الفجر في جماعة. نعم أيوة، يأثم إذا تعمد ترك الوتر، يأثم لأن هو عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، عند الإمام أبي حنيفة واجب، فيأثم بتركه. وترك السنة المؤكدة يعني عمدا يأثم لتهاونه بالسنة. ويكره تأخيره أي الوتر بعد طلوع الفجر لغير عذر، لكن لو واحد نايم يبقى معذور، يعني واحد استيقظ عند طلوع الفجر ولم يكن صلى الوتر يبقى يصلي الشفع والوتر والفجر. ويكون مسبوقا بشفع، يعني يستحب أن يسبق بركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات. يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات أو 10 ركعات، فإذا خشي طلوع الفجر أو ترى بركعة صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ العلماء استحباب صلاة شفع قبل الوتر، شفع يعني ركعتين. منفصل عنها بسلام، يعني احنا عند او عند الجمهور يستحب ان يصلي الوتر وحده من غير اتصال الشفع به ندبا، وكره وصله به، يعني يكره عندنا ان يصلي الشفع مع الوتر بتسليمة واحدة. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر يقرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن هذا هو المأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعات 3 بما ذكر. لكن لو صلى بغير هذه السور جاز ذلك. ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ من غفلته أو من نومه وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر وجوبا ويصلي الصبح. وأما إن اتسع الوقت لثلاث ركعات أو أربع فإنه يصلي الوتر تاركا ما عداه ثم يصلي الصبح ويقضي الفجر أي صلاة الفجر بعد حل النافلة ويستمر وقتها إلى الزوال. وإن اتسع الوقت لخمس ركعات صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر لأنه يقضى من حل النافلة للزوال والشفع لا يقضى. ومراعاة لمن يقول الشفع مع الوتر كصلاة واحدة أو كالصلاة الواحدة وقيل يصلي الوتر ثم الفجر لأنه رغيبة والشفع نافلة ولأنه أقعد بالوقت مع الشفع لأنها من توابع الصبح. وإذا كان الصبح أولى من الوتر عند ضيق الوقت فكذلك تابعه. وإن اتسع الوقت لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح. يعني واحد استيقظ قبل طلوع الشمس إذا كان باقي ركعة يبقى يصلي الصبح لأن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح أي أدركها في وقتها. وإن بقي على طلوع الشمس يعني خمس دقائق مقدار ركعتين يبقى يصلي الصبح يصلي إيه؟ يصلي الصبح. أما إذا بقي مثلا ست دقائق تصلح لثلاث ركعات يبقى يصلي الوتر والصبح يصلي الوتر والصبح. باقي مقدار خمس ركعات مقدار خمس ركعات يعني عشر دقائق عشر دقائق على طلوع الشمس يبقى يصلي الشفع والوتر والصبح الفرض. باقي مقدار سبع ركعات سبع ركعات يعني ربع ساعة يبقى هيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح. وفي قول تاني بالنسبة للخمس ركعات قالوا ايه يصلي الوتر والركعتي الفجر السنة والفرض الصبح يعني هما قولان يعني لأن احنا عندنا الفجر يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها لما بعد طلوع الشمس بثلث ساعة اللي هو مقدار رمح اللي هو حل النافلة لأنه طبعا صلاة الفجر لما السنة يعني صلاة سنة الصبح يقال لهما ركعتا الفجر ويقال لهما رغيبة الفجر ويقال لهما سنة الصبح. لكن الصبح الفرض يقال له صلاة الفجر وصلاة الصبح. بعض الناس يخلط بين الأمرين يخلط بين ركعتي الفجر السنة وركعتي الفجر الفرض فالفرض يقال له الفجر ويقال له الصبح. يقول صليت الصبح في جماعة وصليت الفجر في جماعة أما ركعتا السنة يقال لهما إيه سنة الصبح رغيبة الصبح ركعتا الفجر كما ورد في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن فالوتر يسقط لو صلى الإنسان الصبح في جماعة سقط الوتر، يعني استيقظ ووجد الجماعة فتوضأ وأدرك الجماعة، يبقى سقط الإيه؟ سقط الوتر. ويسقط بطلوع الشمس، ويسقط بإيه؟ بطلوع الشمس الوتر. يعني لو واحد استيقظ وبقي 4 دقائق على طلوع الشمس يتوضأ ويصلي الصبح ويسقط الوتر بطلوع الإيه؟ بطلوع الشمس. يبقى إذن يسقط بأمرين، الوتر يسقط بأمرين، بصلاة الصبح في جماعة وبطلوع الشمس.